نمشي بالمطلب وما نرجع لنهاية الدراية أسألكم شو ها نمشي يا يعني درس ما بانتخابات سيدنا الآن تعلم مصير يعني شوي واحد مهم احنا قلنا على كيفنا المهم المطلب خذ واحد يفتح سهل الطريق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا كانت هناك ملاحظتان على تعريف صاحب الكفاية. ملاحظة الأولى في كيفية فهم التعارض بين الدليلين على نحو المنافات على وجه المناقضة أو على وجه التضاد، وبينا هذه المحاولة مع بقاء إشكال عليها، لكن قلنا من انتصر وأراد أن يدافع هو في نهاية الدراية من طلاب الآخوند أراد أن يدافع عن تعريف أستاذه، وقال يمكن أن يراد من الحجية هنا إما الحكم المماثل أو يراد منها المنجزية والمعذرية. وذكرنا أمس أن المسألة لا تنحصر الحجية بهذين المعنيين كما أفاد المقرر، لكن قلنا يمكن أن يقال أن الشيخ في نهاية الدراية هو أراد أن ينتصر إلى أستاذه على مباني أستاذه، واللي راجع إلى مباني أستاذه يرى أن صاحب الكفاية هو يقول أن جعل الحجية على نحو المنجزية والمعذرية، وفي الاستصحاب ذكر شيء عبر عنه بالحكم المماثل أو قريب من هذه المصطلح، فيمكن أيضا مع وجود مسالك أخرى، لكن الكلام الدفاع عن المصنف نعم عن المصنف يعني في مباني الموجودة. وعلى كل حال الآن نجي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ما هو؟ الكفاية ذكر قيدا زائدا في التعريف، قال تعارض الأدلة، تعارض الدليلين أو تعارض الأدلة في مقام الدلالة والإثبات على وجه التناقض أو على وجه التضاد حقيقة أو عرضا. أضاف هذا القيد حقيقة أو عرضا، ثم بعد أن قال أو عرضا قال كما لو علم إجمالا بفعل يعني بالضدين، بأن الشارع المقدس لم يرد إلا واحدة، وهو نفس صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل مثل بأكثر من تمثيل، هم الجماعة أيضا يمثلون بهذا، كما لو علم أن صلاة الجمعة وصلاة الظهر لا يمكن أن يجتمعا، لكن مو على نحو عدم الاجتماع الحقيقي، ماكو مانع الإنسان يصلي صلاة الظهر ويصلي صلاة الجمعة، لا تنافي بينهما، بين صلاة الجمعة واجبة وصلاة الظهر واجبة، وأيضا يمكن أن يجمع بينهما المكلف، يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي صلاة الظهر، لكن لما علمنا من الخارج بأنه لا يمكن أن تكون هناك 6 صلوات في اليوم حتى يوم الجمعة، فعلمنا أن واحدة منهما هي غير صحيحة، فنحن نعلم بوجود التناقض، فإن تمت الجمعة لم تتم الظهر، وإن تمت الظهر لم تتم الجمعة، مع أن المناقضة والمضادة بينهما ليست على نحو الحقيقة، لا يوجد موضوع هذا موضوع، صلي الظهر صلي الجمعة مثل صلي الظهر صلي العصر، شنو الفرق بينهما؟ لا مضادة حقيقية لا مناقضة حقيقية بينهما. فإذا لو قلنا على نحو التعارض على نحو الحقيقة لخرج موضوع صلاة الظهر وصلاة الجمعة عن موضوع التعارض، لكنهما داخلان في التعارض، فكيف ندخلهم بالتعارض؟ نوسع من مفهوم التعارض والتضاد، إن وسع يعني كما قلنا حقيقة إن وسع نقول أيضا بالنسبة إلى التعرض العرضي. ما معنى التعرض العرضي على تفسير صاحب الكفاية؟ هو وجود علم أنا عيت لمهمة هذا القيد، هو وجود علم إجمالي بكذب أحدهما. إذا انتقلنا من المضادة الحقيقية اللي هي المضادة الواقعية إلى مسألة العلم، العلم غير الواقع. إحنا عندنا واقع تارة نعلم به تارة لا نعلم به، وتارة عندنا علم بشيء. الآن المناقضة الحقيقية في تعريف الجماعة، في تعريف الشيخ، كانت مضادة ومناقضة حقيقية تكوينية، ورجعناها إلى كما سيأتي إن شاء الله تعالى إلى المبدأ والمنتهى. بالنتيجة المناقضة انشرحت والتضاد انشرح. الآن عندنا شيء آخر أضافه صاحب الكفاية، قال المناقضة مو حقيقية، لا مناقضة ما بين الوجود، ما بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. تشريع الجمعة لا ينفي الظهر، وتشريع الظهر لا ينفي الجمعة، لو خلا كل تشريع لوحده مضادة لا أيضا غير موجودة، لا مانع من اجتماعهما. الإنسان يوم الجمعة يصلي الظهر ويصلي الجمعة، إذن أين المضادة؟ قال المضادة من علمنا الإجمالي بأن واحدة منهما غير صحيحة. لماذا؟ لأننا نعلم أن الشارع المقدس لم يشرع في يوم الجمعة إلا 5 صلوات، فإما الجمعة هي الواجبة وإما هي الظهر واجبة. فإذا جاء دليل قال الجمعة واجبة والظهر واجبة، نعلم أن أحدهما كاذب. فإذا هنا تعارض حصل نتيجة العلم الإجمالي، وإلا معارضة واقعية حقيقية غير موجودة. هذا خلاف الوجوب والحرمة، خلاف الوجوب وغير الوجوب، الوجوب وغير الوجوب هذا متناقض، الوجوب والحرمة متضاد. أما صلاة الظهر وصلاة الجمعة وين المضادة؟ ماكو. وين المناقضة؟ ما موجودة. لكن داخلات بالتعارض، يقول إيه داخلات بالتعارض، كيف تدخل بالتعارض؟ يقول نحتاج أن نحط قيد بالتعريف حتى ندخل أمثال ذلك. ما هو القيد؟ وهو العلم الإجمالي بكذب أحدهما. هذا نعيده لأن هذا مهم، العلم الإجمالي بكذب أحدهما. إذا نفهم من التعريف أن إشكال الصلاتين بسبب العلم الإجمالي. فهل العلم الإجمالي بكل خبرين لا يمكن أن يجتمعا يعني تعارض؟ سؤال. فهل يعني أن العلم الإجمالي بعدم اجتماع هذين الجعلين هل يعني ذلك أن هذه المسألة تدخل بالتعارض أو لا؟ خلي أقرب المسألة. شوف الآن عندي هذه المسألة، راح أذكر مسألتين، واحدة احنا نخرجها وواحدة نتركها بعد صفحتين نحلها. الآن عندي إناءين، هذا إناء وهذا إناء. علمت علما إجماليا بنجاسة أحدهم، علمت علما إجماليا بنجاسة أحدهم، إما هذا نجس وإما هذا نجس. إذن أنا عندي علم إجمالي، هذا أريد أجربي أصالة البراءة، أريد أجربي أصالة البراءة، ممكن أجربي أصالة البراءة؟ أقول هذا طاهر، يو كان أستصحبه يو لا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم. أقول هذا سأجري به أصالة البراءة، هذا سأجري به أصالة البراءة، هل يمكن جريان أصالة البراءة في كليهما؟ الجواب كلا. لماذا؟ قال جريان أصالة البراء في كليهما ينافي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. فهل هذا جريان الأصل هذا البراء في ألف يعارض البراء في باء بسبب العلم الإجمالي؟ وأرجع إلى عنوان البحث أقول التعارض يشمل تعارض الأصول أيضا، مو فقط تعارض الأدلة بسبب العلم الإجمالي. فالتعارض يدور مدار وجود العلم الإجمالي، هنا علم إجمالي، هذا الأصل البراءة يعارض هذا البراءة، الطهارة هنا يعارض الطهارة، لولا العلم الإجمالي لا مانع من الحكم بطهارة هذا والحكم بطهارة هذا، ما المانع؟ العلم الإجمالي. فهل يمكن أن أقول بسبب العلم الإجمالي هنا يتعارض الأصلان أو لا؟ جماعة ماذا قالوا؟ قالوا أن تعارض الأصول خارج عن هذا الباب، عن تعارض الأدلة، لكن الأصول يتعارض. وين نبحثه؟ قال خل نبحثه بالبراءة أو نبحثه بالاستصحاب. سؤال، إذا بحثناه هناك كيف نعالج التعارض؟ أيضا نعارضه بحسب ما نعالجه بحسب ما موجود عندنا هنا في كتاب التعارض، ينعالجه بطريقة ثانية؟ قالوا نعالجه بطريقة ثانية. كيف نعالجه؟ قالوا هناك روح إلى العلم الإجمالي، راح ندخل في موضوع آخر أن العلم الإجمالي منجز، وإذا كان منجز على نحو المخالفة القطعية، على نحو المخالفة الاحتمالية، على نحو الموافقة القطعية، على نحو الموافقة الاحتمالية، ونقدر نحل العلم الإجمالي. هناك من طبينا إلى مبحث العلم الإجمالي شفنا ما له علاقة بالتعارض، تعارض الآن إلى أصوله وإلى طرق المعالجة. فهل هذا يشمل هذا تعارض الأصول؟ قالوا تعارض الأصول ما له علاقة بتعارض الأدلة، مع أن شنو عندنا؟ علم إجمالي. شو يلتفتون؟ هذا المثال رجعنا للبراءة، ويفترض احنا دارسين البراءة هناك نناقش. أدي مثال آخر. شنو المثال الآخر؟ لو أنا علمت بأن الدعاء لرؤية الهلال واجب، هذا المثال راح أعطيك إياه لأن النائين ذكره والعراقي أيضا ذكره وسيدنا أيضا راح يذكره، شلون نتعامل وياه؟ أنا قدمته حتى أهيئك فقط، وإلا هو يتأخر الكلام عليه، يتأخر. أنا أعلم الآن، أعلم أن الدعاء لرؤية الهلال واجب، جاءني الدليل، العفو مو أعلم، جاءني الدليل أن الدعاء لرؤية الهلال واجب، ثم جاءني دليل آخر قال دية العبد المدبر، عبد المدبر تعرفون شنو؟ دية العبد المدبر يعني المتشبث بالحرية هي دية الحر، هذا ناظر للديات، هذا ناظر للدعاء. ثم علمت من دليل خارج بأن أحد الروايتين غير صحيح، علمت من دليل خارج أن إحدى الروايتين غير صحيحة أصلا، واحدة منهما مخالفة للواقع، فأصبح عندي علم إجمالي بأن إما رواية الهلال غير مطابقة وإما رواية دية العبد غير مطابقة. فهل سؤال، فهل هذا المثال يكون من التعارض أو لا؟ رواية رواية، دليل دليل، حجة حجة، فهل يكون هذا من التعارض؟ علم إجمالي بخلاف أحدهما إلى الواقع، ماكو ربط بيناتهم. هذا دعاء واجب، هذا دية واجب، ماكو ربط بيناتهم. الجمعة هاي واجبة والظهر ماكو ربط بيناتهم. لكن علمت من الخارج أن أحدهما غير مطابق للواقع. فهل هذين المثالين مثل مثال الجمعة والظهر؟ أقول بالتعارض هنا وأقول بالتعارض هنا، أو كلاهما ليس من التعارض، أو أفرق بينهما؟ هذا السؤال إلى علاقة بالعلم الإجمالي. هذا المثال منه ذكره؟ ذكر النائيني. النائيني ليش ذكر المثال؟ النائيني ذكر هذا المثال حتى يخرج عن التعارض، يقول هذا ليس من موارد التعارض. المحقق العراقي قال له هذا المثال من التعارض، وماكو خلاف ما بينه وبين مثال الجمعة ومثال الظهر. وين ذكر النائيني؟ ذكر بالفوائد وأجود التقريرات. وين العراقي ذكر؟ ذكر بحاشيته على الفوائد، والعراق عنده حاشية على الفوائد، وذكر بنهاية الأفكار تقريرات البروجرت. فالعراقي دافع عن أن هذين المثالين من سنخ واحد، من العفو، من جهة واحدة. وأشكل على النائيني، قال له الفرق بين مثال الجمعة ومثال الظهر فقط لكونه سنخ الفعل واحد، صلاة صلاة، ومثال الهلال ومثال الحور مو من سنخ. قال له ذن ما يأثرا العلم الإجمالي على تكذيب أحدهما. النائيني ماذا قال؟ قال هنا يدور الأمر بين الحجة واللا حجة. شوفوا مركز البحث. وبالتعارض لابد أن يكون التعارض بين الحجة والحجة، مو بين الحجة واللا حجة. العراقي يقول كلامك صحيح، لكن هذا مو من موارد الحجة واللا حجة، هذا من موارد الحجتين. شنو معنى اللا حجة؟ قال مثلا معنى اللا حجة أن أعلم أن فلان يكذب، أعلم أن الرواية جاءت عن تقية، فلو خلت مع نفسها هي غير حجة، ما لها علاقة بالتعارف. أما هنا أنا لا أعلم أن هذا كاذب وهذا كاذب، وإنما هذه الرواية لو خلت ونفسها حجة علي، يجب أن أدعو بالهلال، وهذه الرواية لو خلت ونفسها واجب علي أنا أن أجعل الدية ديته. فهذين المثالين، فهذان المثالان العراقي يقول من التعارض، النائيني يقول فهذان المثالان ليسا من التعارض. إذن عندنا مطلبين، شوي نلتفت. مطلب الأول العلم الإجمالي، والمطلب الثاني الحجة ولا حجة. سيدنا ماذا تقول؟ يقول الحجة ولا حجة سنأتي إليهن بعدين. العلم الإجمالي اللي ذكر الآخوند يقول هذا العلم الإجمالي على إطلاق لا نقبل بقول صاحب الكفاية، وإنما هذا العلم الإجمالي لابد أن يكون مرتكز على ثلاثة أشياء. ذن الثلاث أشياء إذا تحققا نعم العلم الإجمالي يكون هذا الموارد التناقض أو التضاد أو التعارض يعني، وإذا ما موجودة هذه الأشياء هذا ليس من التعارض. الآن نجي إلى مثال النائيني. يا أيها النائيني مثالك في قضية الهلال وقضية الدية لا يتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة، فإذا مثالك ليس من التعارض. العراقي عفوا مو النائيني، النائيني يقول مو من التعارض، العراقي يقول من التعارض. فنوافق النائيني على أن هذا ليس من التعارض، ونخالف العراقي على أن هذا من، لكن طريقتنا طريقة تختلف. فإذن إن شاء الله ما شعب البحث، إحنا عندنا قضية علم إجمالي وقضية حجة ولا حجة. العلم الإجمالي أثارها الشيخ الآخوند، جواب أستاذنا جواب سيدنا على أن هذا العلم الإجمالي ليس على إطلاق يكون سبب للتعارض، وإنما بعض الموارد علم إجمالي فيها بس هاي مو من التعارض. والمثال الذي ذكره النائني صحيح ليس من التعارض خلاف العراقي. أما الحجة ولا حجة سيأتي الفارق ما بينهما في بحوث قادمة. واضح منهجية البحث الآن؟ فالآن عندنا إشكال على أن الكفاية أضاف هذا الذيل للتعريف وعبر عن العلم الإجمالي، فإذا التضاد والتناقض العرضي ليس الحقيقي بسبب شيء آخر خارج وهو العلم الإجمالي. سنأتي على هذه الأمور ثم بعد ذلك إذا يعني مو اليوم قد نذكر أيضا ميزان آخر طرحه الجماعة في جعل هذا من التعارض أو ليس من التعارض، ميزان آخر قد يغاير صياغة ما أفاده سيدنا. الكذب المخبري وليس الخبري. قسم ثالث لو علمنا بعدم صحة أحد الخبرين واقعا اللي هو يعبر عنه بالكذب المخبري، بالتالي فإذا قام أحدهما على وجوب صلاة التمام والآخر على وجوب صلاة القصر هذا كذب خبري. الكذب المخبري وشنو فرق الكذب الخبري عن المخبري؟ الكذب الخبري يعني الآن هو تكلم يعني جاءتني رواية قالت صلاة تمام وجاءتني رواية قالت صلاة قصر، أعلم بكذب أحدهما. اتشفتوا لي شوي متى أعلم بكذب أحدهما؟ هذا مطلب مهم. أنا ما أعلم هذا كذب وما أعلم هذا كذب، نتيجة التعارض وعدم إمكان الامتثال كأن هذا الذي سقطته كأنه كذب. أنا ما أعلم كذب أحدهما. أكو قضية مهمة، أنا الآن وجدانا ما أعلم أن هذا كذب أو هذا كذب، أقول هذا حجة وهذا حجة، هذا اللي نقل عدول وهذا اللي نقل عدول، هذا نقل عادل هذا نقل عادل، لولا هذا لكان هذا حجة، لولا هذا لكان حجة. أدلة الحجية لا تشمل الروايتين المتعارضتين، إذن لماذا أنا أعمل أحدهما كذب؟ لأن التناقض لا يمكن أن يجتمع، والمولى لا يمكن أن يعبدني بمتناقضين. فإذا أجريت قواعد التعارض سأعتبر أن الذي لم أعمل به أعتبر كذب. تفتوا هاي نقطة مهمة، ماكو كذب علمي الآن بكذب في الدليلين المتعارضين. الكذب المخبري شنو؟ أعلم رواية من الروايات أدلتها ضعيفة، أعلم واحدة منها جاءت تقية، هذا يصير كذب مخبري. بالتقية طبعا هو مو كذب مخبري بخلاف الواقع، أعلم أحدهما لكن ما أميزه. نعم هنا يدور بين الحجة ولا حجة، لماذا؟ لأني لو تبينت ألف هي التي تكون ضعيفة لا تكون حجة حتى مع عدم التعارض. هذا الفرق بينهما، الكذب الخبري غير الكذب المخبري. الكذب الخبري أنا في مقام التعارض ما أعلم أحدهما كاذب. الشيخ ناقش هذه المسألة بشكل موسع مع السيد المجاهد إذا تتذكرون في الرسائل، قال ما المراد هو الكذب الفعلي؟ يعني الآن أنا أعلم كذب؟ أبدا، أتعامل ويا معاملة الكذب. هذا الفارق اللي ذكره لعل البعض في مقام أن العلم الإجمالي كيف يكون؟ تارى أعلم خلاف الواقع، تارى أعلم الخبر كذب، تارى أعلم الخبر مو الخبر كذب، المخبر كذاب. فإذا المخبر كذاب بين الحجة ولا حجة صحيح، هنا بين الحجة ولا حجة ما أجل التعارض أروح للعلم الإجمالي، واحد واقع واحد مواقع مثل تعارض الرسول، قطعا واحد منهم نجس بس ما عرفه ما يجوز لي أن أشربه. بالعلم من إجمالي إيش أسوي بعد أنا حل أنزل هذا هو النجس أعتبر هذا هو الحال العلم الإجمالي. كذلك في قضية فليشتبه علينا الحال كذب الخبر غير كذب المخبر. كذب المخبر يعني أعلم السند ضعيف فلو باقي واحدة هاي الرواية ما أعمل بها، بينما الكذب الخبري لا مهشك. كذب الخبري ناشئ من التمانع، هذا الخبر يدفع وهذا الخبر يدفع، ولذلك بعضهم يعبرون التعارض هو تمانع. على كل حال نعم لا لا العفو يعني لا يكون علي حجة بحيث أنا ما أمتثل. مو الامتثال اللي بيه مو مثل إنقاذ غريقين. أنا الآن لو خلا ونفس ماذا قال؟ وجب الدعاء. وجب الدعاء بمشكل محذور. لو خلا ونفس قال دية الحر دية العبد المدبر مثل دية الحر بمشكلة ما بمشكلة. بس أنا أعلم في مقام تشريحين أكو واحدة من عثم كاذب. المسألة شوفوا فد مسألة تذكر في الرسائل العملية، بس هذا ما له علاقة بموضوعنا. قال لو علم المصلي، لو علم علما إجماليا بإما صلاة ناقصة لبطلان صلاة لنقصان ركن فيها مثلا أو بطلان وضوء، ماكو ربط هاي بهاي. أنا عندي علم إجمالي إما وضوئي باطل أو ركوع ما ركعت، وياي عندي علم إجمالي إما أنا ما ركعت وما ما توضيت. شنو أثر العلم الإجمالي هنا؟ الصلاة باطلة على كل حال، لأن الواقع لا يخلو. إذا أنا ما متوضي صلاتي باطلة، وإذا صليت بلا ركوع صلاتي باطلة، لكن الوضوء مو باطل على كل حال. هذا ما عبر عن التعارض، علم إجمالي موجود. حل العلم الإجمالي، حليت العلم الإجمالي، سويت اتصل ارتفع العلم الإجمالي، صار شك بدوي بيمن للوضوء وصارت البراءة، والمحصل حصل اشتغال بالصلاة، اشتغلت أنا صليت مرة ثانية، ما له علاقة بالتعارض أصلا. نعبر عنه نعمل بآثار العلم الإجمالي. فمو كل علم إجمالي إحنا نرجع إلى باب التعارض. الأخوند الآن عبر التعارض حط العلم الإجمالي، فإذا التعارض على العرضي يدور مدار العلم الإجمالي. هل هذا صحيح؟ هذا السؤال. هل هذا صحيح؟ كلما كان علم إجمالي بين دليلين عوف الأصول عمليا، يعني هذا تعارض. هذا السؤال اللي يوجه إلى صاحب الكفاية، يدور التعارض العرضي دوران العلم الإجمالي. لا هو الآن أطلق في بعض الحالات شلون يجي هو التعارض العرض؟ شلون يجي؟ لابد علم إجمالي. فعلم إجمالي تقدر تتعبد به الاثنيناتين على نحو الواجب التعييني. علم إجمالي من الخارج وجوب أحد الصلاة، وجوب أحد هو هذا العلم الإجمالي، فتقدر تتعبد اثنينات على النحو الواجب التعييني مثل الظهر والعصر. نعم مخالف يصير العلم الإجمالي، يعني يوم الجمعة الله شرع ست صلوات، فش معناته؟ هذا قطعا مخالف. لا أحد حتى اللي يلتزمون الآن صلي الجمعة وتعيد الظهر احتياطا يلتزم مو على نحو التشريع هو الظهر، لا من باب أنا ما أدري. ولذلك يدور الأمر بين تكرار العمل، وهذا اللي ناقشه بالجماعة بناء على اعتبار قصد الوجه. قالوا شلون يصير واحد يحتاط مع اعتبار قصد الوجه؟ تخلصوا بها قصد الوجه مو معتبر أصير تكرار اللعب بغرض الموضع. الشاهد الآن هذا كلامنا صاحب الكفاية الآن، إذن يدور مدار التعارض العرضي مع العلم الإجمالي، فأينما يكون الإجمالي هذا من التعارض. هذا الكلام صح أو لا؟ هذا كلامنا الآن اللي راح يجينا، غير كلام العراقي والنائين. إذن بعضهم راح يجينا إن شاء الله في الحجة ولا حجة، لكن مثال النائين راح يذكر السيد يقول هذا ليس من التعارض للبيان اللي سيأتي. بالنسبة للتعارض مو بس الموضوع، الرواية رواية تختلف عن مو بس الموضوع. شنو التعارض مو؟ يعني الروايات اللي كانوا من الآخرون. بشوي. ضربت عليه مثال، مو مثل حلية أكل لحم الأرنب. قسم قالوا رواية جت فيها حلال، قسم جت رواية فيها حرام، هذا تعرض نفس الموضوع كصلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذا في نفس الموضوع، هذا يصير التعارف على المثالين طرحتهم. واضح واضح. الآن وحدة الموضوع دخيلة في بقاء التضاد أو التناقض، تمام، من الوحدات الثمانية. إحنا إذا قلنا هكذا، قلنا أنا أعلم علم إجمالي أن هذا التشريع أو هذا التشريع باطل، أسند الثنيان إلى المولى، أقول المولى لم يش أعلم أن المولى لم يشرع إلا أحدهما تشريع واحد، إما هذا وإما هذا، طبعا بمؤونة أحمل على التشريع، يرجع هذا للتناقض بناء على رأي عراقي. عراقي ما قبل التناقض من سنخ واحد، أشكل على النائم. هسه خلينا نشوف كلامنا الأمور العامة البحث. نعم. إذا تعارض الجملة يعني في بعض الحالات، يعني على نحو الموجب الجزئية ما يخالف. احنا راح نذكر الآن ثلاث شروط، ثلاث شروط نقول ذن الشروط الثلاثة هن محققات التعارف. إذا ما موجودة هاي الشروط مع وجود العلم الإجمالي ما نسمي التعارف. سيدنا عقم التضاد، نعم، أنا ما بين هو إما يكون التضاد بالذات التضاد بالعرب، والتناقض بالذات التناقض بالعرب، وعلى ما بين أن التناقض بالعرب انتهي إلى ما بالذات. صحيح. هذا التضاد الذي هو بالعرب يمكن بالعلم الإجمالي نستطيع أن نرجع إلى التضاد بالذات بنحو المبدأ أو المنتهى فقط. يوم رجع على المبدأ وهو الإرادة المنشئ، إرادة المشرع تكون فيه إرادة وكراهة، هذا ما يمكن يجتمع على شيء واحد. أو نرجع إلى الامتثال إلى المعلول، يعني في مقام الخارج يريد منك داعي، يريد منك صلاة جمعة أو صلاة الظهر، فداعي وين يريد منك؟ داعي وين يريد منك؟ صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فعند علم إجمالي بكذب أحدهما، كذب أحدهما، فراح يكون مثلا بكذب صلاة الظهر فرض، يعني نعم. فعدم صلاة الظهر سوف يضاد وجود صلاة الجمعة، فرجع إلى ما بالذات ما بالعرب، رجع إلى ما بالذات. مو هذا مين ناشئ؟ هو لماذا يضادها؟ لا العفو، ليش يضادها هو؟ من العلم الإجمالي. فلو لا العلم الإجمالي ماكو ممانعة ومضادة بينهم. ما عندي مشكلة، أنا أقول إنه كل ما في العرب يرجع إلى ما بالذات. في الذات. فهذا التضاد الذي هو بالعرب لابد أن يرجع إلى التضاد بالذات. صح. صح. البيان فراح نعم. تكون كل أمر بعلم إجمالي لدليلين نرجع للتعارف، نعم. مو شكل يعني بمقولة العراقي، نعم. العراقي على ما أقول متفرد، بس الأصحاب هم الأصوليين على خلاف رأيه. يعني في مثال الآن، مثال الهلال ومثال الدية، ليس للتعارف وإنما من موارد العلم الإجمالي، نجري بأحكام العلم الإجمالي وليس التعارف. فإذا ما يدور التعارف مدار العلم الإجمالي. خلينا نشوف النقطة شنو، خلينا نشوف النقطة شنو. طبعا الوقت حقيقة يمشي سريعا، وبعض الأخوة أرادوا يعني الاختصار يعني. نعم. بالشتاء. قال وأما الجهة الثانية في تعريف الآخوند، شنو عبر عن الجهة الثانية؟ وهو توسعة التعارض إلى التعارض العرضي، أو توسعة التضاد إلى التضاد، لأن هذا حقيقة أو عرضا هذا قيد للتضاد مو للتناقض. في عبارته أن المحقق الخراساني في الكفاية بإضافته لهذه العبارة أو عرضا بيّن بأن علم أو علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا أو عقلا. بعضهم أصلا يقول له حط عقلا أحسن، لأن مو شرح كفاية احنا عندنا العبارة. لاحظ بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع ماذا؟ اجتماعهما صلاة الجمعة والظهر. هذا وين ذكر المثال؟ في حاشية على الرسائل. المثال هو في الكفاية ما موجود، وإنما ذكر بحاشية على الرسائل. ماذا لماذا أراد أن يقول هكذا؟ قال إنما أراد إدخال موارد عدم التنافي بين الدليلين بأحد الوجهين، تضاد والتناقض. ولكن علمنا إجمالا بعدم موافقة أحدهما للواقع، كما لو دل دليل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ودل دليل آخر على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة فيه في يوم الجمعة، فإنه لا منافات بين الأمرين لا بالدليل ولا بالمدلول. أي منافات ما موجودة، دليل يدل على صلاة الجمعة موضوع جديد وحكم جديد، دليل آخر يقول على صلاة الظهر موضوع جديد وحكم جديد، يجتمعان لا مانع من اجتماعهما مثل صلاة الظهر وصلاة العصر لا مانع من ذلك. قال فإنه لا منافاة بين الأمرين، أحدهما غير طارد إلى الآخر، غير مانع من الآخر، ولكنهما متعارضان. لماذا؟ لأننا نعلم إجمالا بعدم وجوب أكثر من 5 صلوات في اليوم الواحد، هذا لأننا نعلم إجمالا، هذا الدليل الخارجي، نعلم إجمالا بعدم، نعم هو هذا العرضي، هو أمر خارج عرضي، نعلم إجمالا بعدم وجوب أكثر من 5 صلوات في اليوم الواحد. شوفوا، نعلم، التفتوا لي العبارة، نعلم بوجود أكثر، نعلم بعدم وجود أكثر من 5 صلوات، هذا علم تفصيلي، نعلم بعدم وجود أكثر من 5 صلوات هذا علم تفصيلي ولا علم إجمالي. لا نعلم أن 5 هل هي الجمعة أو الظهر، وإلا 5 هذا علم تفصيلي، ما عندنا إحنا أكثر من 5 صلوات، ما عندنا أكثر من 5 صلوات، مو الشكل. أو نقول لا، الجمعة والظهر، والظهر إذا صار 6 من الجمعة راح يصير 6، هذا ينافي العلم التفصيلي، فنرجع نرجعهم 5 بنفس الشيء، نرجعهم 5 لكن من هو 5؟ هل هو الجمعة أو الظهر؟ يعني 4 ماكو خلاف به، فالعلم الإجمالي من هذه الجهة، من هي 5؟ الجمعة أو 5 الظهر. زين، وقد وافقه بعض الأعلام على هذه الإضافة، إن وافق كأنه النائي في أجود التقريرات والفوائد، أيضا في الفوائد نفس العمل وافقه، وأيضا السيد الخوئي قدس الله سفي مصباح الفقه، مصباح الأصول العفو، بعد من اللي وافق كأن العراقي قال أن التعارض الخارجي متفقين فيه، أراد أن يبين أن هذه الإضافة من صاحب الكفاية من باب التوضيح لعله، لأن عبارته هكذا قال بشكل واضح في من؟ في نهاية الأفكار. فالظاهر أن المراد بالتنافي في كلماتهم هو مطلق التنافي الدليلين ولو كان لأمر خارجي. العراقي هذا هكذا قال، قال أعيد العبارة، فالظاهر أن المراد بالتنافي في كلماتهم هو مطلق تنافي الدليلين ولو كان لأمر خارجي. قال الظاهر في كلماتهم، مو ما قاعد يتكلم عن الشيخ أستاذ الآخر، ظاهر في كلماتهم، فكأن هذا الأمر أشبه بالمفروغ منه. النائيني بعد أن وافق الشيخ قال لكن لا بد أن يكون العلم الإجمالي بين حجتين، ليس بين حجة ولا حجة، ذكر هذا القيد، ولذلك البعض يقول هو خالف من هالجهة وخالف المثال حجة ولا حجة، يعني ذكره سيأتينا أنه حسب المقرر أن صحة ما أفاد النائيني بالنسبة للمثال، أما الحجة ولا حجة سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. ولكن يلاحظ على تعريف الآخون بهذه أمور 3 يأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها. الحمد لله رب العالمين. Thank you.